زيادة على ذلك، كيف تؤثر مجرد خروج المرأة العامة على منظومة الزواج بشكل سلبي، أنه المرأة أصلا ليس عليها المتطلبات العرفية والشرعية اللي على الرجل. فالمرأة ليس عليها مهر وليس عليها كذا، وحتى في الطبيعة، في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة حتى في السياقات الغربية، الطبيعي أن يكون الرجل منفقا معطيا والمرأة آخذة من ذلك. يعني حتى عندهم مثلا الرجل يعش المرأة، الرجل يفعل كذا، هذا الطبيعي. فحين تأتي تزاحمه في أخذ المال أو في الوظائف وهي نفسها ليس عليها مسؤوليات، ففي النهاية هو الآن سيتعوق، مع كون المجتمع طبعا ينظر إلى موضوع الزواج ويعسره جدا، فتحصل إشكالية ظاهرة في هذا السياق. لا أنفي وجود صور اضطرارية أو كذا، ولكني أنا أريد فقط إيقاظك إلى هذا الأمر. فتونس ومصر وفي الواقع غيرها كثيرة من البلدان العربية وغيرها، حتى الآن في الغرب في أوروبا، العزوف عن المنظومة الزوجية وإنجاب أولاد بشكل مستمر خارج المنظومة الزوجية. طيب ممكن واحد يقول أخي إيش المشكلة؟ لا، كيف ما في شيء إيش مشكلة؟ أول شيء هذا الولد يعيش في شتات، هذا إن اعترف به والده. وقصص المشاهير اللي عندهم أولاد غير شرعيين ولم يعترفوا بأولادهم، والأولاد تعقدوا منهم بسبب هذا الموضوع، أو احتاجوا مدة حتى يعترفوا بأولادهم، والولد عاش مدة مع رجل ما هو أبوه، أو عاش مدة بعيدا عن والده، أو في الغرب يعني لا تعد ولا تحصى، وكانت بابا لعشرات الأمراض النفسية. حتى مثل بيل جيتس هذا قصته معروفة، عفوا مو بيل جيتس هذا مال أبل، هذا قصته معروفة في هذا السياق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المكابرة للفطرة وهذه النظرة السطحية، والله نحن نريد أن نخرجها، أن يستفيد المجتمع وإلى آخره وإلى آخره. وعلمنا المجتمع كما ذكرت مرارا وتكرارا ترى لا يستفيد كثيرا، لأنه بمقدار ما يأتيها مثلا مال معين تنفقه في الاستهلاك، والاستهلاك يزيد أسعار السلع، والتجار ممكن يضاعفون أسعار السلع بشكل المجتمع ما يستطيع أن يتواءم معه، خصوصا مع شدة الصرف على الكماليات. وانظروا مثلا عندنا الآن في الخليج مثلا 90% من مصاريف النساء، انظروا فيها على حفلات وعلى أمور وعلى كذا، ورايحة لفلانة وفلانة ولدت، وفلانة شو اسمه بنتها بالابتدائي نجحت، وفلانة زلقت بالمطبخ وما صار لها كذا وسوي لها وهكذا وإلى آخر هذه السياقات. وكل شوي التمن وجابا حلال وجابا مش عارف ايش جابا مش عارف ايش، ومعاشاتنا رايحة على الخرابيط هذه عموما. يعني الله المستعان. طبعا مثل هذا الصوري يقول لك إنسان ممكن حنا نجتنب هذا، في الواقع لا يمكن أن تجتنبه. أنت إذا بدأت تتنازل في بعض الأمور ستتنازل في أمور أكثر وأكثر. مركزية العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية داخل حياة الذكر والأنثى لا ينبغي أن نكابرها. الزواج لا يحصل فيه ما لا يحصل في العلاقات العابرة، لا شك لا شك. ولهذا هو أمنية، ولهذا إلى اليوم يقول لك أمنية ليلة العمر. فاليوم حتى طبعا، ومن ضمن الأمور اللي أثرت أظنها سلبا جدا داخل المجتمع اللبناني سياقات الغرامية والعشقية ومالت الأغاني والأشعار اللي رفعت جدا من مستوى التوقعات عند جميع الأطراف، فصارت إقامة علاقة، وحتى المسلسلات المدبلجة وغير ذلك، فصار إقامة علاقة طبيعية أمرا شبه مستحيل. فإقامة علاقة طبيعية أمر شبه مستحيل، لأن الناس تشبعوا بهذه الأفكار. هذا باختصار ما حصل للرجل الغربي، ما حصل للرجل في تونس. أصلا هم الآن يرقعون الأمر، يعني الآن في عدد من المجتمعات لماذا كثير من الشباب يقبل على على على المنظمة الزوجية؟ لأنه نوعا ما كاره للحرام، حتى لو كان له بعض العلاقات العابرة لكنه كاره جدا للحرام فيقبل على الزواج. فالمجتمع اللي أنت تضعفه دينيا وتقتله ثم تدخل عليها مثل هذا الموضوع راح تكون نهاية المجتمع الأوروبي في تدمر المؤسسة الزوجية. والله المستعان.